بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ووصلنا إلى وظائف شهر رمضان، وما زلنا في المجلس الأول منه، وهو المتعلق بالصيام. وافتتح الإمام هذا الباب أو هذا المجلس بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحديث. وصلنا إلى صفحة 281 حيث يقول المؤلف رحمة الله عليه: الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله سبحانه وتعالى، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه، إلا آتاك الله خيرا منه. خرجه الإمام أحمد. وفي حديث آخر عن عائشة ويروى موقوفا: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وحديث: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر الهموم. قال الله تعالى: فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصوام، يعني لأنهم صاموا في هذه الدنيا فيعوضه الله عز وجل في الآخرة أعظم الجزاء من جنس عملهم، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله: فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك. فكذلك من امتنع عن الطعام في هذه الدنيا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك امتنع عن الشراب والشهوة، فإن الله عز وجل يعطيه من هذه الأصناف في الجنة أعظم ما يؤتي عباده المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال يعقوب ابن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أولياء، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طبعا هذا واضح أنه من الإسرائيليات، لكن معناه موافق للآية، ولهذا العلماء يستأنسون بذكر مثل هذه الآثار في كتبهم، لا يقصدون الاعتماد عليها، وإنما يقصدون تدعيم المعنى الذي دلت عليه الآية أصلا أو دل عليه الحديث الصحيح. وقال الحسن يعني البصري: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ضمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي حديث عبد الرحمن ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما ورد حوضا منع، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه، خرجه الطبراني وغيره. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا: الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك، ويوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس موقوفا أي من قوله: إن لله مائدة لم ترى مثلها عين، ولم يسمع أذن، ولا خطر على قلب بشر، لا يقعد عليها إلا الصائمون. ولم تسمع، جزاك الله خير، ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. طبعا هذا يدعمه الحديث المتقدم اللي هو إيه في باب الريان، أنه لا يدخله إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصوان مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. رأى بعضهم بشرى ابن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم تأكل، واشرب يا من لم تشرب، يعني في الدنيا. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات، فرآه بعض أصحابه الصالحين في المنام فسئل عن حاله فضحك وأنشد: قد كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم خلي وقيل: يا قارئ أرقى، فلعمري لقد براك الصيام. اجتاز بعض الصالحين بمناد ينادي على السحور في رمضان، أو السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام، فتنبه بهذه الكلمة وأكثر من الصيام. رأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة، فسمع قائلا يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يوما قط؟ فقال: نعم. قال: فأخذتني صواني النثار من الجنة. ومن ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعاما وشرابا لا ينفد، وأزواجا لا يمتنى أبدا. شهر رمضان فيه يزوج الصائمون. في الحديث: إن الجنة لتزخرف وتنجد من الحول إلى الحول، أي العام إلى العام، لدخول رمضان، فتقول الحور: يا ربي اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. وفي حديث آخر: إن الحور تنادي في شهر رمضان: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ مهور الحور طول التهجد، وهو حاصل في رمضان أكثر من غيره. كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام، فصلى ليلة في المسجد ودعا فغلبته عيناه، فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين، بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج، فوق كل رغيف در أمثال الرمان، أمثال الرمان. فقالوا كل، فقال إني أريد الصوم. قالوا له يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل. قال فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله. فقالوا له دعه، نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا. قال أين؟ قالوا في دار لا تخرب وثمر لا يتغير وملك لا ينقطع وثياب لا تبلى، فيها رضوى وعين وقرة عين، أزواج رضيات مرضيات راضيات لا يغرن ولا يغرن، فعليك بالانكماش فيما أنت، فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي. فرآه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول، ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك وقد حمل، أي أثمر، يعني حمل الثمار يعني. فقال له ما حمل؟ قال لا تسأل، لا يقدر أحد على صفته، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. يا قوم، ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان؟ ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم؟ مع أنه ليس الخبر كالعيان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. هذا كل ما يتعلق بالطبقة الأولى، وهم الذين امتنعوا عن الطعام والشراب والشهوة رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هناك طبقة أخرى من الصوام. قال الطبقة الثانية من الصائمين، من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. تذكرون البيت بتاع ابن القيم، فصوم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوامه. غد هنا يعني يوم القيامة، كما أنك امتنعت في هذه الدنيا عن الشهوات، فعيدك الحقيقي عند لقاء الله سبحانه وتعالى، حيث يكون يدخلك الجنة فتنعم بجزاء ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. إذن هو بيكلم عن الطبقتين، طبقة من أطاع الله عز وجل بالصيام رغبة فيما عند الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذه طبقة واضح وهي طبقة من الصالحين. لكن هناك طبقة أسمى، هناك طبقة إيه؟ أسمى وأعلى رتبة طبعا، وهناك طبقة أدنى من الطبقتين، لكن هنا ما بيتكلم عن الطبقة الأدنى اللي هي الطبقة التي امتنعت عن الطعام والشراب والشهوة، لكن لم يسلم لسانها من الكذب، لم يسلم لسانها من الغيبة، لم تسلم يدها من الحرام وهكذا. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهو أدى فرض الله، لكن مع أدائه لفرض الله وهو الصوم وقع في كثير من المحرمات، فلم تتهذب نفسه بالصيام، لم تتهذب نفسه من الصيام. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر فرضية الصيام ذكر الغاية من الصوم، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف الأسمى والغاية المرجوة من الصيام تحصيل التقوى. فإذا صمت وامتنعت عن الطعام والشراب والشهوة لكن لم تحترز من المحرمات ولم يكسبك الصيام التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، فأنت أديت الفرض نعم، لكنك لم تنتفع بهذه العبادة الشريفة. نعم. العلماء يقولون العبادات أنواع، ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل الطريق إليه طريقا واحدا في عبادة واحدة، وإنما نوع العبادات. فهناك مثلا من عنده طاقة على الصوم لكنه ليس عنده طاقة على قيام الليل، وهناك العكس، من عنده طاقة على قيام الليل وليس عنده طاقة على الصوم، وهناك من عنده طاقة على قراءة القرآن كثيرا وليس عنده طاقة على الصوم. ابن مسعود كان قليل الصيام، فقيل له في ذلك، وده ابن مسعود أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقيل له يعني لماذا أنت تقل الصوم؟ قال إن الصيام يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فهنا الناس تختلف طبائعها، فليس كل عبادة يطيقها كل إنسان. ولهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن نوع العبادات ونوع طرق الوصول إليه، وكل ذلك من سبيل الله سبحانه وتعالى. في واحد عنده مال ويتصدق لكن لا يستطيع أن يصلي النوافل، لا يستطيع أن يصوم، ففتح الله له بابا من أبواب الخير يصل به إلى الله. مفهوم هذا الكلام؟ فواحد عنده علم ما عندوش مال، العكس، فيبذل هذا العلم لمن مالك رحمه الله تعالى. يقول عبد الله ابن المبارك لم يرتفع أحد بالعلم كما ارتفع مالك. خلي بالك من الكلام ده، كلام جميل. لم يرتفع أحد بالعلم كما ارتفع مالك مع قلة صيامه وصلاته إلا أن تكون له سريرة، يعني شيء عبادة يخبئها عن الناس خبيئة. شوف بيقول إيه، لم يرتفع أحد بالعلم كما ارتفع مالك مع قلة صيامه وصلاته. ده معناه إيه؟ أن العلم باب من أبواب الخير، من الممكن من رزقه الله العلم أن يصل بهذا العلم إلى الله، وقد لا يكون عنده طاقة على الصيام ولا طاقة على القيام ولا عنده المال الذي يتصدق به، لكن عنده العلم يبذله. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا تختلف الطباع. فواحد ممكن عنده طاقة على الصوم حتى يعني الصوم يصل به إلى حد أن يؤذيه، وإن كان هذا فيه غلو، لكن هو يطيق هذا، يعني على ضعف بدنه هو يطيق هذا ويحب هذا ويتلذذ بهذا ولا يشتكي. هناك آخر لو صام يوم أو يومين أو ثلاثة وراء بعض الدنيا كلها بالنسبة له تقف، زي الحديث الصحيح في الصحيحين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وبعض أصحابه صائم والبعض لم يكن صائما، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد رجلا حوله ناس، فقال ما هذا؟ قالوا إنه صائم، يعني صائم ولم يستطع أن يقوم بشيء، فالمفطرون يساعدونه في أن يقوم بإيه؟ بما يجب عليه هو أن يقوم به. فقال النبي ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا صام، الرسول لم ينكر عليه الصوم من حيث هو صوم ومن حيث أن الصوم في السفر جائز، لكن لما كان هذا الصوم قام به من لا يطيقه ولا يستطيعه ولا يحتمله بدنه، هنا إيه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فطر، فالفطر في حقه أفضل. لكن أن تصوم ثم تجعل الناس يخدمونك وأنت تجلس تتعلل بالصوم، فهذا إيه؟ هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وشفت سيد ابن مسعود بفقه عرف، يقول أنا عندي أحب قراءة القرآن وإذا صمت أعجز عن قراءة القرآن، فأنا أفطر من أجل القرآن. واحد تاني مثلا إذا صام، طبعا هذا كله في النافلة، الفريضة لازم تؤدى طبعا، مفهوم هذا الكلام؟ حتى لا يفهم بعض الناس شيئا لم أقصده. في واحد مثلا إذا صام لا يستطيع أن يعلم، لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن يبحث في العلم، ويكون عنده إرهاق شديد، فحينئذ العلم أفضل، العلم في حقه أفضل من الصوم، لأن العلم نفعه متعدي، نفعه هو ينتفع به وينفع به الآخرين، أما الصوم فهو عبادة ينتفع هو بها ونفعها ليس متعديا. ولذلك إمام أحمد رحمه الله تعالى قيل سئل: يا إمام، الرجل يستغرق الليل في الصلاة أفضل أم في التصنيف في العلم والرد على شبهات أهل البدع؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: الصلاة لك، التصنيف في العلم ورد الشبهات هذا ينتفع به عموم المسلمين، فهو من هذه الحيثية إيه؟ أفضل، من هذه الحيثية أفضل. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما يقول عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك يقول: كنت مع مالك في المسجد، كنت مع مالك في المسجد أقرأ عليه وأتذاكر معه العلم، أقرأ عليه وأتذاكر معه العلم، فأذن لصلاة الظهر فأخذت ألواحي يعني الأوراق والكتب كده ووضعتها، ثم قمت للصلاة يعني لسنة الظهر. فقال لي مالك: ماذا تفعل؟ قال: الصلاة. قال: ما أنت عليه أفضل مما أنت ذاهب إليه، ما أنت عليه أفضل مما أنت ذاهب إليه، يعني أنت تركت العلم الذي نفعه متعدي، لا يعني لا ليس خاصا بك بل يتعدى إلى عموم المسلمين، وذهبت تصلي نافلة، فالعلم هنا أفضل من أداء من صلاة الإيه؟ النافلة. والإمام الشافعي نص على هذا رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، خرجه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. هنا ده فقه العلماء، هنا فقه العلماء. بعض الناس يقول لك: أنا أصوم، الصوم دوت عبادة، وعنده طبعا النصوص الشرعية التي تدل على فضيلة الصوم، لكن يطغى على ما هو أولى من الصوم، فهذا من قلة فهمه، من قلة فهمه. كذلك أيضا قيام الليل، عندنا الآيات والأحاديث في فضل قيام الليل، لكنه يحرص على هذه العبادة وعلى حساب عبادات أخرى قد تكون أولى من قيام الليل. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه افتقد بعض أصحابه في صلاة الفجر، يعني من عادتي أن يرى فلانا هذا في صلاة الفجر، فلما صلى يوما من الأيام صلاة الفجر لم يجده، فسأل عنه، فقيل له إنه قام الليل حتى نام عن صلاة الفجر، يعني قام الليل فعندما اقترب وقت الفجر نعست عينه فنام، فلم يؤدي صلاة الفجر حاضرا في المسجد. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لأن الفريضة طبعا أفضل من أي نافلة. وفي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد الفرائض حتى أحبه. إذن لا يمكن أبدا أن تستكثر من النوافل على حساب الفريضة، لا يمكن أن تستكثر من النوافل على حساب الإيه؟ الفريضة. فهذا من قلة الفهم، لأن فريضة واحدة أفضل من ألف نافلة، فريضة واحدة أفضل من ألف إيه؟ نافلة. فهنا هذا من فقه التعامل مع الله. هذا من يجي مثلا رجل مثلا يواظب على الصلاة في المسجد ولازم يختم الختمة في كل أسبوع أو كل شهر أو نحو ذلك، جميل هذا الكلام، ولازم يحج ويعتمر كل سنة، جميل. لكن في نفس الوقت إذا باع واشترى ها خالف أمر الله سبحانه وتعالى، يطفف في الميزان، ها يفسد، يغش في السلعة أو نحو ذلك، أو يغتاب المسلمين، ها أو يكذب في على الناس أو نحو ذلك، طب أنت أكثرت من النوافل على حساب الفريضة، أكثرت من النوافل على حساب الفريضة. فالله أوجب عليك الحج مرة واحدة، فأنت حريص على الحج كل عام، وفي الوقت نفسه لم تحرص على أن تحفظ لسانك من مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وسمعك وبصرك مما يغضب الله. وهذه فرائض، هذه إيه؟ فرائض ليست نوافل، فأنت أكثرت من النوافل وقصرت في الفرائض، ما فائدة هذا؟ فهمنا هذا الكلام؟ طيب الطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته أو وفرحه برؤيته. إذن هذا لم يصم فقط عن الطعام ولا عن الشراب ولا عن الشهوة، بل صام عن كل ما يغضب الله، بل صام عن بعض المباحات رغبة في مزيد التقرب من الله، لأن المباح لا يلزمك أن تأتي به، فإن أتيت به فهو جائز، لكن إن امتنعت منه تورعا مثلا، ها إن امتنعت منه تورعا أو تنزها أخذا بالأفضل فهذا جائز. لأن يعني مثلا الله يقول إيه؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. الصحابة استشكلوا رضي الله عنهم جميعا لما في موسم الحج، طبعا مكة كانت إيه؟ محل التجارة في الجزيرة العربية، وكان الناس يستفيدون من موسم الحج في البيع والشراء والتجارة. فلما جاء موسم الحج في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم يعني تنزهوا عن البيع والشراء في موسم الحج، لأن هذا موسم عبادة، هذا موسم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي للمؤمن أن يكون كل جهده في الذكر وقراءة القرآن والصلاة والعبادة والقربة من الله سبحانه وتعالى. فلما استشكلوا ذلك سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج كما فسرها ابن عباس، بل هي قراءة عنده، جميل. فالآية بتقول إيه؟ هل بتقول يجب عليك وأنت في موسم الحج أن تبيع وتشتري، أم ترفع عنك الجناح؟ يعني إن بعت واشتريت في موسم الحج لا تأثم وحجك صحيح، لأنك أتيت بمناسك الحج كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن بعت أو ابتعت في موسم الحج هذا لا يؤثر في كون الحج صحيحا، مفهوم هذا الكلام؟ لكن هو الآية رفعت الجناح، يعني ليس عليك جناح، لا بأس بذلك، لكن من تنزه عن البيع والشراء في الحج رغبة في تفريغ القلب لله وفي الذكر وفي قراءة القرآن وفي العبادة، أليس هذا أفضل؟ هذا أفضل. فالله في الآية فقط رفعت عنك الجناح والإثم، لكن لم تأمرك بالبيع والشراء وبالتجارة في موسم الحج. فهنا إيه؟ لابد من فهم هذه الأمور على إيه وجهها. رفع الجناح ها لا ينافي كون العكس أفضل، كون العكس إيه أفضل. فلا شك أن التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة في مواسم الحج وفي ذكر الله وفي أداء المناسك وقراءة القرآن أفضل بطبيعة إيه الحال. فهنا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أو الإمام ابن رجب هنا لا يتكلم عن الجائز وغير الجائز، لما يتكلم عن المراتب العالية، يتكلم عن المراتب الإيه العالية التي فيها علو في الرتبة وعلو في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس قد يفهم من كلام أهل العلم شيئا، يقول كيف هذا كيف هذا، العالم الفقيه عادة يتكلم فيما يجوز وما لا يجوز، هو يبين لك حكم الله حلال أم حرام، يجوز أو لا يجوز. لكن علماء السلوك والآداب والأخلاق ما بيتكلموا فيما يجوز وما لا يجوز، إنما يتكلمون في المنازل العليا في الرتب العالية التي هي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نفهم هذا الكلام. فابن رجب هنا بيتكلم عن إيه؟ رتبة عالية جدا، وهو أنه قد يترك بعض الزينة، والزينة ليست محرمة، إن الله جميل يحب الجمال، لكن في رغم أن الله يحب جميل يحب الجمال، في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يتجلى في ليلة عرفة فيقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني أو جاءوني شعثا غبرا، فالله سبحانه وتعالى يريد منك في الحج أن تكون متخليا عن الزينة شعثا غبرا، أي متقلل من الزينة ها، وشعرك غير مسرح ها، وثيابك غير نظيفة أو نحو طبيعة الحج هكذا، أنت تعيش في الصحراء، فالله يحب ذلك، يحب ذلك من الحج أن يحج أشعث أغبر. وفي الحديث الصحيح رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، رغم أن الزينة حلال، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وإن الله جميل يحب الجمال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله الرجل يحب ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. فهذا فيش تعارض، هذا ليس فيه تعارض. الحديث بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الكبر، وأن المتكبر كما قال النبي الكبر إيه غمط الناس وإيه بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. فإذا لم يتحقق فيك الكبر فإلبس ما تلبس، سواء هذا اللباس فيه زينة أو ليس فيه زينة، ما دام أنه في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا حديث أبو بكر الصديق في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث ابن عمر يحكي هذه الحكاية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، فقال أبو بكر يا رسول الله إن إن ثوبي يسقط علي فأتعاهده. يعني أبو بكر كان نحيف رضي الله عنه. فالثوب طبعا تعرف العرب كان يلبسوا الثوب بتاعهم كان عبارة عن إزار ورداء، فأحيانا ينزل فيتجاوز الركبة، ورسول قال إيه فيقع في صورة الإسبال، فيقع في صورة الإسبال لكن قلبه نظيف سليم ليس فيه رياء ليس فيه كبر مفهوم هذا، ليس فيه خيلاء. فاستشكل ذلك أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لست ممن يفعل ذلك خيلاء. أنا يعني إن حصل ذلك منك، إن حصل ذلك منك عن غير قصد فأنت لم تقصد الخيلاء ولا الكبر، وإنما بدليل أنك تتعاهد بأنك إيه كلما سقط رفعت، كلما سقط رفعت مفهوم هذا. شوف بقى سيدنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني له فقه في المسألة. كان يلبس قميصا رحمه الله تعالى، كان يلبس قميصا طويل الأكمام، طبعا أي الإسبال كما يقع في الثوب يقع في الكم أيضا، جميل؟ يعني ما يكونش الكم مغطي كده ها، ولا يكون كبير كده يحطوا يربوا فيه فراخه كده بعض الناس يعني ها ربي طويل يجي هنا ضيق وبعدين ينزل كده مش عارف ده بياكل ازاي ما عندهم عندنا كده. المهم يعني فأيوب السختياني كان كمه طويل، كم ثوبه ايه، وده امام من أئمة العلم. فقيل له في ذلك، يعني قيل له ان الرسول نهى عن ايه، عن الاسبال، فماذا قال؟ قال الخيلاء اليوم في التقصير، الخيلاء اليوم في التقصير. يعني ايه بقى فهمني الكلام ده، ده كلام امام كبير قوي. يعني احيانا بيجي في وقت من الاوقات بتبقى التقصير دوت هو اللي يحقق الخيلاء بين الناس. او يقولون موضة، يعني سموه موضة ما تسموش موضة ما اعرفش بقى الاصطلاحات دي. يعني ايه يعني احيانا في بعض الاوقات تجد كل الناس ها او اغلب ألبسة الناس فيها اسبال، والذي يسبل بمعنى ان ثوبه طويل يتجاوز الكعبين هو لا يرد في ذهنه انه هذا خيلاء، هو يفعله كما هي عادة الناس. فيجي واحد عايز يميز نفسه يروح مقصر، لا يقصر اقتداء بالرسول ها والابتعاد عن الخيلاء وعن الإسبال، وإنما يريد أن يتميز عن الناس، أن يظهر أنه أعلم بالسنة مثلا ها، أو أن الناس جاهلة، أو أن يكون هذا في عادة الناس لا يفعله إلا أصحاب الشأن العالي والأشراف والمراكز العالية. شوف هنا الفقه، فبيقول لك الخيلاء اليوم في الإيه؟ في التقصير. يعني أنا إذا قصرت ربما إيه يقع في قلب الخيلاء. فقه بصرف النظر بقى يعني يوافق على ذلك أو لا، لكن هو رجل إيه تأمل الهدف والغاية والعلة التي نهي فيها بسببها عن الإسبال، ثم وجد أن هذه العلة قد توجد مع التقصير لا مع الإسبال. مفهوم هذا الكلام؟ يعني أنا مرة من مرات دي قصة حصلت معي أنا وأنا صغير بقى، كنت لسه إيه عندي كده 20 سنة أو أقل يعني، فدخلت على ناس وكنت بقى بعمل بالسنة بقى في ايه الثوب قصير على نصف الساق كما في حديث ابن عمر، يعني افضل احوال السنه كمان، يعني هو السنه يكون فوق الايه الكعبين، لكن افضل احوال التقصير يكون ايه الى نصف الساق. فانا عامل كده بقى اقتداء بالرسول صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم ايه واحد من الجالسين قال لي يا طارق ايه اللي بتعمله ده، انت ليه لابس قصير كده؟ فانا قلت في نفسي لو قلت له قال الله وقال الرسول هنخش في ايه، في سين وجيم وجدال، صح الكلام، ونعرف حديث الرسول للتكذيب. وسيدنا علي يقول ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ الواحد لازم يكون عنده حكمه. فالمهم ايه، قلت له يا اخي مش الرسول نهى ان الرجال يتشبهوا بالنساء والنساء يتشبهوا بالرجال؟ قال لي اه، المعنى ده الناس عارفه صح الكلام. فقلت له طب انا اسالك سؤال، هو النساء بتلبس طويل ولا قصير؟ فانا يعني انا كنت واثق ان هيقول لي طويل، اقول له يبقى انا بقصر عشان انا اخالف النساء والعمليه تمشي كده. لقيته بيقول لي ايه، النساء بتلبس ايه؟ قصير طبعا. هو طبعا حكم العاده يعني، هو شايف كل النساء بيلبس قصير، واللي بيلبس طويل دول عواجيز بس، النساء الايه خلاص اللي هم مسلمين يعني. فقال لك النساء طبعا تلبس قصير. قلت له ازاي تلبس قصير يعني؟ قال لي يا ابني انت مش فاهم. قلت له فهمني. قال لي الرسول عليه الصلاه والسلام كان في الصحراء، والصحابه كانوا في الصحراء، وكان هذا يعني معتادوه، لكن الدنيا تطورت واصبح في تقدم في حضاره. قلت له يعني كل ما نتقدم نقلع اكتر، كل ما نتقدم نقصر في الثياب. طب الدنيا كل يوم في تحضر زائد، كل يوم بنتحضر اكتر، اذا هنقعد نتحضر لحد ما نقلع كل حاجه بقى. فهنا ايه، بعض الناس بيحكم العاده، وكأن العاده هي الدين، العاده صارت هي الايه الدين. فهو خلاص رسخ في ذهني ان المراه تلبس قصير. اللي يقول ان المراه تلبس طويل دي مشكله، ده اكيد انت مش عارف دينك بقى. ده ادخلني في ورطه اخرى. انا كنت عايز اهرب، فاذا هو ايه يعني جزاه الله خير يعني ردني ردا جميلا. يقول اهل الخصوص من الصوام، حط الف، من الصوام. لا واضح ان هي الالف هنا وقعت. اهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكاذب، والعارفون واهل الانس صومهم صون القلوب عن الاغيار والحجب. العارفون لا يسليهم عن رؤيه مولاهم قصر، ولا يرويهم دون مشاهدته نهر، هممهم اجل من ذلك. كبرت همه عبد طمعت في ان تراك، من يصم عن مفطرات الصيام عن سواك. من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. رؤيا بشر، اللي هو بشر الحافي أحد الزهاد المعروفين، رؤيا بشر في المنام، فسئل عن حاله فقال عالم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. وقيل لبعضهم أين نطلبك في الآخرة؟ قال في زمرة الناظرين إلى الله. قيل له كيف علمت ذلك؟ قال بغضي طرفي له عن كل محرم، وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم، وقد سألته أن يجعل جنة النظر إليه. يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. ليس لي في الجنان مولاي رأي غير أني أريدها لأراك. يعني أنا أريد الجنة فقط من أجل رؤيتك. ولا شك أن رؤية الله سبحانه وتعالى هي أفضل ما في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى عن الجنة، والزيادة هي رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيتهم. يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الهوى، لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء، لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. إن يوما جامعا شملي بهم ذاك عيدي، ليس لي عيد سواه.